والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه محتملا، وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. وادع أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني، فما يرى عن ثقة منقولا دون التواتر ادعه مقبولا. وما عليه للورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة أو جلهم، ومن له الفضل ألف فذاك بالمشهور عندهم عرف. وادع مفيد العلم بالدليل، وذاك أقسام لدى التفصيل، دليل حس ودليل عقل أو منهما مركب ونقل. فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس نقطف. وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور. وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع. وعلمنا بمثل حزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح. والحدس والتجريب من مركبي ومعهما تواترا له انسبي. ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي. والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع.